إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا لأن المتبقي هو اليوم وغدا فقط ثم نوقف هذا الدرس إن شاء الله إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، فسنختصر الليلة اليوم باب واحد وغدا الباب الثاني لارتباط البابين ببعضهما، فهما يتعلقان مع الباب الذي قبلهما بأهم ما يتعلق بالتحذير مما يناقض التوحيد أو يناقض كماله من التعلق بأصحاب القبور وما إلى ذلك، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التغليظ في هذه المسألة. وقد نترك لكم الليلة وغدا بعض الوقت للأسئلة إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول الشيخ محمد إمام الدعوة في عهده في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذه الترجمة مهمة جدا، لأن العلماء فصلوا بين من يدعو صاحب القبر ومن يدعو عند القبر، بين من يعبد المكان وبين من يعبد الله في مكان ظانا أن هذا المكان مظنة لقبول العبادة. وقد تقدم لنا ما يشبهه في باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله قادم جائي، تقدم هذا الباب، وهذا بنفس المعنى، يعني التغليظ والتحذير في عبادة الله عند قبور الصالحين، فما بالك يا عبد الله بمن يدعو الصالحين من دون الله ويناديهم ويستغيث بهم ويرجوهم قضاء الحاجات وكشف الكربات. والتفصيل أن يقال: إن دعا صاحب القبر أغثني يا فلان أنا في حماك يا فلان، هذا مشرك شركا أكبر، حتى ولو كان المدعو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء، فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. هذه حالة. الحالة الثانية: هو لا يعبد صاحب القبر ولا يناديه ولا يستغيث به ولا يدعوه، لكنه يظن أن الدعاء في هذا المكان أفضل منه في غيره، فهذا أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر أو بدعة مغلظة، بدعة مغلظة. فمن يأتي مثلا على سبيل المثال بدلا من أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الزيارة الشرعية وهي الاكتفاء بالسلام والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا من ذلك يأتي ويدعو عند القبر طويلا، نعم هو لا يدعو غير الله لكنه يظن أن هذا المكان مظنة الاستجابة، وهذا قد غلظ فيه الأئمة وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو الشافعي وكذلك كثير من أتباع أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، حذروا كل التحذير من هذا الصنيع، لأنه باب يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك. يبدأ بهذا الشكل، مثل ما الباب الذي درسنا بالأمس، يعني الغلو في الصالحين ليس شركا في البداية لكنه ينتهي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الشرك. في البداية يقول: هذا المكان نتذكر فيه عبادة ذلك الرجل فنعمل مثله، هذا المكان مظنة لقبول الدعاء، فلذلك ندعو عنده. فمن هنا قال فمن هنا جاء بهذه الترجمة باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا ماذا إذا عبده. من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فهو مبتدع مشرك شركا أصغر، ومن عبد الرجل الصالح فناداه أو ناجاه أو طلب منه الكشف الضر أو جلب الخير فهو مشرك شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. نعم. فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام تقدم ما يشبهه فيما مضى في بيان أسباب الوقوع في الشرك وهو الغلو. أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ممن هاجر إلى الحبشة، فنقلت أمنا أم المؤمنين وكلتاهما وكلهن أمهات المؤمنين نقلت عن هاتين الحبيبتين أم سلمة وأم حبيبة أنهما ذكرتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أولئك، والضمير يعود إلى عائشة، إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح صوروا له تلك الصور، يعني أقاموا له تلك التماثيل، مثل ما فعل قوم من؟ قوم نوح. ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث آخر: لعنة الله على اليهود، ألا شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجدا ويصورون فيها الصور، والذين يصورون الصور والتماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم يتحولون، لأن عملهم هذا قد تحول إلى ماذا؟ إلى شرك، فتحولت تلك الصور وتلك التماثيل إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله عند القبور أو عند معابد المشركين خشية أن تتخذ ماذا؟ معابد في نهاية المطاف. نعم فضل. ولذلك قول الشيخ رحمه الله: جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني جمعوا بين سوءتين حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الصور ولعن المصورين، وكذلك لعن من يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. فهم استحلوا اللعنتين الواردتين في هذه الأحاديث. نعم. قال: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحد. ولهما البخاري ومسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، يعني لما نزل به ملك الموت صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبر أن سكرة الموت يعني لا يسلم منها أحد، ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما احتضر كانت على وجهه خميصة، والخميصة كساء له أعلام، يعني قماش معلم فيه بعض الرسوم من غير ذوات الأرواح. إذا اغتم بها يعني كلما غطى به وجهه عندما يحس ببعض ما يجد عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت كشفها، فإذا كشفها وأفاق قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني لعنهم وهو في هذه اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة المليئة بالخير، فكان آخر ما حذر منه هو اتخاذ القبور ماذا؟ مساجدا، حتى لا نتشبه باليهود والنصارى والذين لعنهم الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. والمقصود أن من اتخذوا القبور مساجدا يستحقون اللعنة كما استحقها اليهود والنصارى. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، وهذا من كلام عائشة، يحذر مما صنع اليهود والنصارى حتى لا نتشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ولولا ذلك تقول عائشة، أو هو قول لبعض السلف، لأبرز قبره، يعني لولا خشية أن يتخذ القبر مسجدا لكان قبره بارزا لكل الناس يرونه، غير أنه خشي، وهو الصحيح، وفي رواية خشي، لكن الصحيح خشي، يعني خشي السلف أن يتخذوه مسجدا. ولذلك طيلة تعمير ما حول القبر كانوا يفعلون طريقة تجعل من المتعذر تحديد مكان القبر بالذات، فالذي يتجه القبر لا يدري هل اتجه القبر أم اتجه إلى تلك الجدران المحرفة. وقد بدأ جداران من الركن الشمالي للقبر محرفة يمينا وشمالا حتى تلتقي في زاوية مثلثة عند الركن الشمالي مرة أخرى، بحيث يستحيل تحديد القبر مكان القبر لئلا يتخذ مسجدا، لئلا يتخذ مسجدا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله الله رب العالمين، ولذاك رب العالمين حماه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني السلف جعلوا هذه الجدران وهي على عمق 70 ذراعا أسفل ومرفوعة أيضا إلى أعلى، بحيث لا يمكن تحديد استقبال القبر. وهنا أنبه على مسألة، عندما نأتي لنصلي في المسجد هنا، إذا كان الشخص يحاول مجتهدا أن يصلي جهة القبر ويتعمد ذلك فصلاته باطلة غير صحيحة، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان ذلك جاء قدرا مع اتساع الصفوف، ويعني صار قدرا أنه في مواجهة القبر دون تخطيط لذلك، فصلاته ماذا؟ صحيحة. انتبهوا لهذه المسألة، لأن بعض من الزوار يحاول جاهدا أن يصلي إلى جهة القبر يتعمد ذلك، وأقول لكم إن من تعمد ذلك بطلت صلاته، لأنه صلى إلى القبر والصلاة إلى القبور محرمة. وأما لو جاء قدرا بسبب الزحام ولم يتعمد ذلك فصلاته صحيحة. طيب لو قال لنا قائل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور إيش؟ مساجدا. هنا مسألتان، الأولى ما حال وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولما أدخل في المسجد، وهل كان ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الثانية ما حكم الصلاة تجاه المقابر، أو ما حكم الصلاة أيضا في مسجد بني على القبر ومن أجله. المسألة الأولى، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، ولم يكن داخل المسجد. وحصلت توسعة في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد جمع من الصحابة والتابعين، ولم يوسع من الجهة الشرقية الجنوبية حتى جاء عصر الوليد بن عبد الملك بعد أكثر من 80 سنة. الوليد حكم من 86 إلى 96 بعد والده عبد الملك رحمهما الله، فوسع المسجد توسعة مضاعفة، وأدخل في ذلك جميع حجرات أمهات المؤمنين. ويبدو أنهم في ذلك الوقت عجزوا عن التوسعة من الناحية الغربية، لأنه كانت هناك ثنية جبل كبير وليست فيه المعدات الموجودة حاليا حتى يوسع بها، فوسعوه من هذه الجهة، وبقي القبر في هذه الزاوية الجنوبية الشرقية، ولم يوسع من الجنوب بعد ذلك إلى يومنا هذا. فليس فيه حجة أبدا، مع أن الأولى بالوليد أن لا يدخل الحجرة النبوية في داخل المسجد، ولكن ربما أراد الله خيرا، فإنه لو كان مستقلا لاتخذه الناس مطافا، لاتخذه الناس إيش؟ مطافا يطوفون به، فأبقي عليه في هذه الزاوية، وجعلت هذه الحواجز والشبابيك حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى القبر نفسه، وليس فيه حجة. طيب لو قال قائل: أليس الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ هل في هذا أمر باتخاذ القبور مساجد يا عباد الله؟ لا والله، الله حكى عن هؤلاء أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وليس المراد أن الله أقرهم على ذلك أو أن ذلك دليل على جواز اتخاذ القبور مساجدا. لذلك لا دلالة بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. طيب حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، فيه تفصيل. إذا كان المسجد بني للقبر ومن أجل القبر فالصلاة فيه باطلة، كما يسمى بقبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر الشاذلي أو القادري أو النقشبندي أو ما إلى ذلك، فالصلاة في هذه المساجد باطلة غير صحيحة، ولا يجوز أن يصلى في مسجد بني من أجل ماذا؟ من أجل القبر، فالصلاة فيه باطلة. فانتبه يا عبد الله، لا تقلد الناس، ابتعد عن المسجد الذي بني من أجل القبر. أما إذا كان المسجد ما بني من أجل القبر ولكن أدخل القبر فيه، فإن كان في قبلته أو في وسطه لا تصح الصلاة فيه، وإن كان في طرف منه تصح عند الضرورة، والأولى أن يبحث عن مسجد إيش؟ آخر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه خلاصة مسألة الصلاة عند القبور وإليها. نعم فضل. يقول رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين، نعم، قال القرطبي رحمه الله: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. وقد قال ابن هذا هو الذي لخصته لكم، نعم، بأنه يستحيل الآن استقبال القبر، نعم، ولله الحمد بدقة، نعم، نعم، ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة جدران، نعم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث عظيم فيه مسائل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الخلة خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خليل من أمته، ثم بين أنه لو كان متخذا خليلا لكان الأولى بالخلة هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، لأن أبا بكر الصديق هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب نسائك إليك؟ فقال من؟ عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن أن يكون لي منكم خليلا خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي هذا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، بل وفيها إشارة إلى خلافته وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلة هي أعلى درجات المحبة، هي التي شغلت المحبة شغاف القلب واختلطت معه حتى لا يصبح مكانا فيه لغيره، فهذه الخلة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، وإبراهيم خليل الله، ومن عداهم يقال له حبيب ولا يقال له خليل. وأما من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خليلا وإنما هو حبيب الله، فهذا يعني ينكر هذا الحديث العظيم، فهو خليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد هذا قال ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وكان هذا التحذير قبل وفاته بخمس ليال، إضافة إلى تحذيره في اللحظات الأخيرة كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني إيش؟ أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث الأول لعن، وهنا نهى، فقد اجتمعت عدة أبواب أو عدة مقامات. لعن من اتخذ القبور مساجدا، ولعن اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ونهى بصريح العبارة من اتخاذها مساجدا، وقال فإني أنهاكم عن ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله، وغير ذلك من الأساليب في التغليظ في اتخاذ القبور مساجدا. فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وأن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الحديث يؤيد ما تقدم، فأخبر أنهم من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا، وكذلك من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، لأن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة تأخذ المؤمنين من عند آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى الكفار يتهارشون ويتهارجون كما تتهارج الحمر، وعندها تقوم عليهم الساعة. وفي رواية إنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وعن رفعه فوق شبر وعن الصلاة إليه وعن الصلاة في المقبرة وعن الجلوس عليه وعن الكتابة عليه وعن إسراجه وعن اتخاذه مسجدا، كل هذه لحماية حمى التوحيد، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نتنبه إلى ما هو موجود في بلاد المسلمين اليوم، فلا تكاد تجد قرية ولا مدينة في بعض بلاد المسلمين إلا هذه البلاد التي حماها الله منذ 300 عام ببركة هذه الدعوة المباركة، لا تكاد تجد بلادا بلاد المسلمين إلا وفيها قباب وقبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم إن قبة الشيخ ينزل منها مطر، قلت له هذا الشيطان صعد على هذه القبة وبال عليكم، فظننتم أنه إيش؟ أنه مطر، مثل ما صعد أحد طواغيتهم وهو الذي يسمونه البدوي وبال عليهم من سطح المسجد وهو لا يعرف لا بصلاة ولا بصيام ولا بعبادة، فلما تذمروا قال ويحكم إنكم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، تعالى الله عما يقول الطواغيت علوا كبيرا. تفضل. أحسن الله إليكم. تكثر الأسئلة في الرقية والرقاة. نعم. يقول أحدهم يذكر يقول لابد أن يصدق الجني إذا أخبرنا بالسحر في المكان الفلاني، يقول نذهب إليه حتى يدلنا على تعليق على ما سبق دروس سابقة. ثاني يقول يسأل عن حكم تعليق شيء كعظم أو رأس غنمة على البيت لكي يصرف عنه العين والحسد أو رأس كلب أو رأس حمار. والثالث يقول هل تصح رقية الدابة والسيارة إذا أصيبت بالعين؟ هذه تقدم شيء منها في باب الرقى والتمائم، والرقية لها شروط تقدمت لنا، أن تكون من القرآن الكريم وأن تكون أو السنة النبوية وأن تكون باللسان العربي وأن تكون أن يعتقد أن الشافية هو الله وحده وما هو وهي سبب فقط. هناك قيد آخر وهو أن تكون على هدي النبوة، يعني ترقي المريض مباشرة تنفث عليه وتقرأ ما تيسر من القرآن. أما ما عدا ذلك من الصور ككتابة القرآن في أوراق أو في صحن ثم يشرب هذا الحبر، هذا حتى صحيا خطير جدا، الحبر فيه سم، هذا لا يجوز البتة. أو بعض الناس يبصق له في فنجان الشاي وفنجان القهوة يتبركون به يزعمون أنه مبارك وهو أبعد من البركة كما بين الثرى والثريا، لعله إما أن يكون درويشا يبول على عقبيه ومعفو عنه، وإما أن يكون طاغوتا يدعو الناس إلى عبادة نفسه. الرقية تكون برقية المريض مباشرة، أما الذين يدعون أن عندهم جن يخرجون الجن أو أن عندهم ذئب يجعلونه في البيت عندهم من أجل أن يساعد على إخراج الجن، هؤلاء دجالون أفاكون، فإياك أن تذهب إليهم ولا أن تغتر بكلامهم، فإنهم دجاجلة من أكلة أموال الناس بالباطل. وأنا قلت لكم متى اتخذت الرقية مهنة فإنها رقية غير شرعية، يعني إذا اتخذت مهنة طبية فهي رقية غير شرعية. أما لو أن شخصا أهدى إلى أخيه عندما يرقي فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم. تعليق على حديث إن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، يقول يذكر بأن شيخه قال قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويفي، لكنني اتخذته وكيلا تكرما واختارني خليلا. نعم. هذا الطاغوت يقول إن الله قد خصه بالعلم والتشريف وإنه يقول للشيء كن فيكون، والله فرعون ما ادعى هذا. أنا أقول إن هذا أشد كفرا من فرعون وهامان وقارون. ليش؟ فرعون قال إنه يقول للشيء كن فيكون، هو قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما قال إنه يقول للشيء كن فيكون، وما قال إنه إن الله وكيل عنه، يعني هو الأصيل والله هو الإيش؟ ألا لعنة الله عليه إن كان قد مات على هذه الحال، ألا لعنة الله عليه إن كان قد مات على هذه الحال. فهذا طاغوت من الطواغيت في إحدى البلاد الإفريقية، وكتبه عندي وهي في دولاب الكتب المحظورة، وقد أوصيت أن تنقل من مكتبتي بعد موتي. له كتب كلها كفريات، ويدعي أنه الإله، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه يعني يعلم الغيب، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وهكذا يفعل أصحاب الطرق نسأل الله العافية والسلامة من الدجاج من الدجل والسفاهة ما يمكن أن ما يندى له الجبين والعياذ بالله. فهذا كفر وشرك بالله. أقول وأكرر إنه إن كفره أشد من كفر من؟ فرعون وهامان وقارون، لأن فرعون ما قال إني أقول للشيء كن فيكون، أما هذا يدعي أنه الخالق، يدعي أن يقول كل شيء، يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأن الله قد جعله أن الله وكيل عنه وهو الخليل والله وكيل عنه. تعالى الله عما يقول الطواغيت علوا كبيرا. وإلى درس الغد إن شاء الله، إن شئتم نتركه للأسئلة ونأخذ بابا خفيفا غدا إن شاء الله تعالى كما تحبون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.